تقرير سماحة الشيخ هناك سوق كامل للفيديو في المربع تعرض فيه القناعات إلى آخر الليل، وقد سئل عن ذلك أحد رجال الهيئة فقال إن وزارة الإعلام سمحت لهم وهي التي تحميهم، فهل لكم يد في ذلك؟ نبعد الموضوع إن شاء الله مع الهيئة مع رئيس الهيئة والمسؤولين حتى نعرف الحقيقة، وهم إن شاء الله لا يقصدون نعرف الحقيقة، ولكن الشر العظيم والمعركات كثيرة، لكن نسأل الله أن يعين على قضاء الهيئة ويوفق المسؤولين لمضايا عليها بكل نشاط وبكل قوة وبكل صدق، فهل يبعد إن شاء الله معه؟ تفكر تبحث مع المسؤولين ان شاء الله.